التحذير من الشك في الآخرة. أحبتنا المستمعين، إن المسلم يوقن ويؤمن ببعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويصدق بكل ما جاء به وأخبره عن الله عز وجل، ومما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك جنة أعدها الله لعباده المؤمنين الطائعين، وأن هناك نارا أعدت للكافرين. ومن أصول الاعتقاد أن يؤمن الإنسان بهذا ولو لم يره بعينه، لأن ذلك مما أخبر به الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالمعجزات الدالة على صدقه ونبوته. فليس مؤمنا من يقول نحن الآن نصلي ونصوم، فإذا كان هناك جنة نكون قد نلنا الثواب، وإذا لم يكن هناك جنة نكون قد أخذنا صيتا حسنا بين الناس، فهذا كفر صريح وتكذيب لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فالإيمان لا يصح لمن يشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أخبرنا بأن الجنة باقية وأن أهلها خالدون فيها، وأن النار باقية وأن أهلها الكفار خالدون فيها. فتبينوا، رحمكم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويا رب الأكوان زدنا خيرا على الدوام، ويا رب الأكوان زدنا خيرا على الدوام، ويا رب الأكوان زدنا خيرا على الدوام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا الله يا رحمن ارحمنا، فرج بالهادي همنا وغمنا وكربنا. يا الله يا رحمن ارحمنا، فرج بالهادي همنا وغمنا وكربنا. يا الله يا رحمن ارحمنا، فرج بالهادي همنا وغمنا وكربنا. يا الله يا رب الأكوان، نرجوك الموت على الإيمان، واكفنا شر الظلام بالهادي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عالي المقام. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عالي المقام. أكوى الفيصلاة وأكوى الفيصلاة من عليه وعلى آله وأصحابه الغر الكرام. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليه وعلى آله وأصحابه الغر الكرام. يا سلام مسلم، يا سلام مسلم، يا سلمنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، سلمنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، سلمنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. صدقين

وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. نداء المعرفة. حتى تستمتع ببشرة صحية غذية من الداخل، والحليب هو الغذاء الأفضل لتحافظ على جمال وشباب بشرتك. فنسبة البروتين والمياه يلي بالحليب تتفاعل مع الأنزيمات حتى تتجدد الخلايا وتبقى البشرة نضرة. حليب كليو المصنع ببلجيكا من حليب طبيعي عالي الجودة بضاهي المعايير العالمية للحليب المجفف، بفضل مراقبة دائمة للجودة وإشراف أهم الخبراء على كل مراحل التصنيع. كل الجودة في كليو موجودة. جديد غادة للخادمات، غادة للسياحة والسفر. حجز تذاكر سفر لجميع الدول وتأمين فنادق وتقديم تور بالتعاون مع شركات عالمية، تحضير ملف كامل لأي سفارة. غادة ترافل ايجنسي، شعارنا الأسعار المميزة والخدمة الجيدة. بإدارة غادة عجور، نويري قرب بنك لبنان والمهجر، بناية أحمد صنع الله الطابق الثاني. 01-66-955-403-477-027. سوبر ماركت الديوان بيقدم كيلو فيلادلفيا ب 13750 ليرة، كيلو السجق ب 13750 ليرة، كيلو تشيكن فاهيتا ب 10750 ليرة، بالإضافة لعروضات مغرية تانية. فيض وضيف. سألناك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السريع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العليل، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الولي، القوي، المديء، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المبين، الحي، القيوم، الواجد، الباقي. الظاهر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. شهر رمضان شبع الوعود نداء المعرفة. ركز وجاوب. أوسع وأكبر تشكيلة أدوات كهربائية، مطابخ، كمبيوتر، بتجهز بيتك من الألف للياء. أسعاره بتناسب كل الميزانيات، كله بيشتري. الحسم أنت واقف دغريها وتقصيت ولا أسهل من هيك، والدفعة الأولى على راحتك أنت بتحددها. بعدين خبرة عمرها سنين، عندهم خدمة بعد البيع، ما أنه يلا بعنا وقبضنا وخلاص. ترتاح راسك حبيبي. عرفته ولا؟ وعبد طحان. كيف عرفته؟ لأنه عبد طحان اللي عنده كل هالمواصفات. من عبد طحان رمضان كريم. شايفك محتار وضايع، بدي انقل عفش البيت، ومجرد فكر انا ومرتي بالموضوع منحس حالنا مرضنا. طول بالك، بوجود نقليات علاء مشكلتك محلولة. انت بتقعد بترتاح ما بتصطع غرض، وعليهن الفك والتوضيب وإعادة التركيب بكل تأني واهتمام. والتليفون 03-92-35-05-813-277. نقليات علاء لنقل جميع أنواع البضائع وفك وتوضيب وتركيب أثاث المنازل والمكاتب. وهي رح يد رقم التليفون حتى تسجل عندك 05-813-277-03-92-35. تذكركم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنها تستقبل زكوات أموالكم لصرفها على المستحقين شرعا وللتلبية السريعة طلبا لمرضات الله. الاتصال على الرقم 01-300-775 أو 01-670-1000. بهجة الأزمان. نور يا شهر الإحسان بالبشرى كل الأحياء، نور يا شهر الإحسان بالبشرى كل الأحياء. يا رمضان أنوار رمضانية، يا رمضان يا رمضان أنوار رمضانية، أحكام وعادات ارتبطت بشهر رمضان المبارك. كم أسعدت قلوب فضلا يا محبوب. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الحمد لله الذي شهدت بوجوده آياته الباهرة والأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة والرياض الناضرة، فسبحان من أعطى ومنع وخفض ورفع وفرق وجمع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له البقاء والقدم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأمم من العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة. وبعد، إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الكلمات الشريفة جزء من حديث قدسي قاله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، يتناول فيه الحث على